فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الأخذ من الصدقات التي تصل إلى الجمعية الخيرية لمن يعمل في هذه الجمعية، علما بأنه يأخذ مكافأة على عمله؟ لا يجوز هذا، اللي يعملون ما يجوز لهم أخذ شيء من الصدقات، لأنهم يكفيهم راتبهم، وليسوا عمالا. العمال يكونون من قبل ولي الأمر، أما هم ينصبون أنفسهم وينصبهم مدير الجمعية عمال من العاملين عليها، لا، العاملين عليها من قبل ولي الأمر. نعم. يقول: وإن كان قد أخذ سابقا يرده في الجمعية، لأنه أخذه من غير حق. نعم.